أما الحديث الثاني في هذا الدرس فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث هذا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من طرق عن أبي هريرة مرفوعا، وفي لفظ البخاري ولفظ البخاري في الأدب المفرد أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث صححه البوصيري في مصباح الزجاجة وغيره. أما الضحك فهو معروف، قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحك، وبلا صوت يكون تبسما، والتبسم من مبادئ الضحك، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها، وتسمى أيضا النواجذ. تسمى الضواحك لأن أول ما يعني تظهر من عند الضحك. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. رواه البخاري ومسلم. ما معنى ما رأيت مستجمعا قط ضاحكا؟ المستجمع القاصد للشيء الجامع له المبالغ فيه الذي لا يترك منه شيئا المستقصي منه. ما رأيت مستجمعا قط ضاحكا، يعني قال يضحك هذا اللي ينفرطون في الضحك، هذول ليسوا على السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما كان عليه. ما رأيت مستجمعا حتى تبدو لهواته، اللها اللحمة التي بأعلى الحنجرة في أقصى الفم، يعني أنه يضحك لدرجة أن تبدو لهواته ما حصل أبدا. وجاء في الترمذي وعند أحمد أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الترمذي ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. الحافظ بن حجر رحمه الله قال الذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار. إذن الضحك بحد ذاته ليس محرما ولا ممنوعا شرعا ولا ضد الأدب، لا. طيب فما هو يعني المذموم؟ الإفراط فيه. طيب وما هي السنة؟ الإكثار من التبسم والملاطفة والمؤانسة، والتبسم من المسلم صدقة بخلاف القهقهة. فالقهقهة تدل على نوع من الانحراف في الطبع والغفلة في القلب وتورث القسوة. وإذا كان الضحك هو انبساط في القلب مما يحصل للإنسان من سرور معين ويظهر ذلك عليه، فإن الإفراط فيه مضر بالقلب، ولذلك قال فإن كثرة الضحك، ما قال الضحك، قال كثرة الضحك تميت القلب، تصير مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت. وتجعل في له، تجعل صاحبه لاهيا. الضحك المميت للقلب ينشأ من الفرح والبطر والأشر، والقلب له حياة وموت، وله أسباب يحيا بها وأسباب تميته، فحياته بطاعة الله وذكره والتفكر في كتابه وهكذا، وموته بإجابة داعي الشيطان والهوى. وقد تتواتر الأسقام على القلب حتى تميته. وفي الحديث إذان بالإذن في قليل الضحك لا سيما للمصلحة. يعني لما قال كثرة الضحك تميت القلب معناها قلة، يعني الضحك القليل ما في جيد، ما في بأس، لا بأس به، لا حرج فيه. العلامة الطيبي رحمه الله قال كثرة الضحك تورث قسوة القلب وهي مفضية إلى الغفلة. يعني ليش كثرة الضحك تميت القلب؟ ليه؟ لأنها تسبب الغفلة، والغفلة تؤدي في النهاية إلى موت القلب. ويقول القاري رحمه الله كثرة الضحك تميت القلب إن كان حيا، وتزيد سواده أو سوداده إذا كان ميتا. وقال السندي رحمه الله في حاشيته تميت القلب يعني تجعله قاسيا لا يتأثر بالمواعظ كالميت. وهذه عبارة السندي جيدة، عبارة السندي رحمه الله يعني توضح يعني كثرة الضحك تميت القلب. كيف يعني تميت القلب؟ يعني بعض الناس يتكلموا الآن وأن كثيرا من أسباب الجلطات والسكتات بسبب كثرة الضحك، أنه في ناس قهقهوا كثيرا وبعدين ماتوا، وأنه هذا إعجاز نبوي وكلام. لكن دعونا مع كلام الشراح والعلماء، المقصود الموت الحسي، المقصود الأساس للحديث الجلطة والسكتة، أنه الحديث حديث طبي، طبي يعني يبغى يبين طبيا أنه الواحد من كثرة الضحك ممكن يعني خلاص يعني قلبه يفرط ويموت، جلطة سكتة. هل المقصود الحديث شرح طبي يعني؟ لا لا، واضح أن الموت المقصود بالحديث موت الموت، موت القلب اللي هو من جهة الغفلة، من جهة خلاص الاستغراق في اللهو. الموت المعنوي وليس الموت الحسي الذي هو مفارقة الروح للبدن. ولذلك قال السندي تميت القلب يعني تجعله قاسيا لا يتأثر بالمواعظ كالميت. يعني الميت الذي سمع موعظة يتأثر؟ لا. طيب كذلك كثرة الضحك تميت القلب تجعله من خلال الواحد مستغرق في الضحك كثرة. وهذه يا إخواني في زمننا هذه مش طبعا هذا زمن مشكلة. ليش؟ لأنه الآن صناعة الترفيه وبرامج الكوميدي شو صارت شيء أساسي في حياة الناس. يعني في ناس طول الوقت فاتح على الكوميدي شو، بس شغله يبغى يضحك، يبغى يضحك، يخلص من كوميدي شو يروح على نكت الحشاشين، إن حشاش قال حشاش، يخلص من نكت الحشاشين يروح على مجالس المدري، هو هذه شغلته خلاص. يعني كأن صارت الحياة عنده يعني رايح لفلان ليش؟ لأنه يضحكني. أجلس مع فلان مهرج ليش؟ لأنه يضحكنا. فصار مقصدا، يعني ما صارت الضحك مثل الملح مثلا كذا، يعني لابد من شيء من الضحك وشيء من يعني لأن الواحد ما يتحمل الجد 24 ساعة يعني طول الوقت. فما اتخذوا الضحك مثلا يعني ملحا دواء شيء يعني، لا اتخذوه أصلا هو الوجبة الأساسية، مش ملح، هو الوجبة. وهذه المشكلة، مشكلتنا اليوم أنه عصرنا هذا صار عصر الترفيه والأفلام والكوميديا ومدري إيش والضحك والتسلية والألعاب خلاص. فطيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذه يا جماعة طيب إحنا الآن إذا توجهنا هذا التوجه ومشينا مع مبدأ الغربي في اللذات، المبدأ الغربي إيش هو المبدأ الغربي؟ التمتيع إلى النهاية إلى أقصى ما يمكن، متع نفسك أقصى ما يمكن، متع نفسك خلاص، عيش حياتك فين؟ في اللذات، في المتع، على أكل، على لبس، على مراكب، على ضحك، على تسلية، على ألعاب، على له هو. فيعتبرون خلاص يعني أنه أنت إذا حصلت على هذه اللذات هذه هي الحياة العظيمة، الحياة المنشودة. ونحن عندنا أن الطعام واللباس والنوم والضحك هي يعني كيف؟ لا يعني قصدي هي أشياء معينة مساعدة وليست مقصودة لذاتها، يعني ما هي الأصل والأساس، فهي معينة مساعدة. يعني حتى تعبد الله لازم تنام، إذا ما نمت تصير تمرض تتهلك، وإذا ما أكلت لا تقوى على الجمعة والجماعة والذكر والعبادة والطاعة والعلم، ما تقوى. فليس هو شيء مقصود لذاته، هو مقصود لغيره، وبالتالي يعرف حجمه. يعني أنت الآن إذا عينت ما هو الأساس وما هي العوامل المساعدة تعرف الحجم، حجم هذا بالضبط كم ينبغي أن يكون. قال المبارك فوري رحمه الله في شرح الحديث: كثرة الضحك تميت القلب، يعني تصيره بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها. وجاء في لفظة عند البيهقي في الشعب: وإياك وكثرة الضحك، فإن في كثرة الضحك فساد القلب. إذن كثرة الضحك تميت القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا كثرة الضحك تميت القلب؟ لأنها تقسيه، لأن تمنعه من الانتفاع بالآيات والذكر، لأن كثرة الضحك تورث الغفلة فينصرف القلب عن آيات الله، لأنها تمنع ضد الخشوع، لأنها من الفرح والبطر بالدنيا، لأن يمكن أن تسوق إلى أفعال سيئة مذمومة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ غيره، استهزاء، غيره، في آفة مرتبطة بالضحك كثيرا، الكذب. ويل لمن يكذب ليضحك القوم، في ارتباط بين الضحك وكثرة الضحك والكذب، ففي ارتباطات. لما يقول كثرة الضحك تميت القلب لازم نبحث عن الارتباطات، يعني ليش تميت القلب، من أي باب. فمن ضمن المساقات في الموضوع أنها تؤدي إلى أشياء تهلك القلب مثل الكذب، لأن المواقف المضحكة الصادقة محدودة، فإذا يبغى يضحك زيادة إيش من وين راح يجيب؟ أيوة خلاص، والتأليف هو هذا. فيبدأ الناس يكذبوا، يكذب ليضحك القوم، فيقعنا في منكر آخر، الكذب. فقال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. فأداه الولع بالضحك إلى الوقوع في الكذب، وإذا أقره فويل له، ويل له. طيب من شأن المسلم، طيب الوقار، الرزانة، المروءة، كذلك الجد في الدين. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما قال ما تضحكون أبدا، لا، قال ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من الأهوال والقيامة وما تقدمون عليه وما في القبر من الفتن وما في الآخرة من العذاب وما. طيب إذا كان كثرة الضحك تميت القلب، طيب إيش الشيء اللي كثرته تحيي القلب؟ لما قال: أكثر ذكر هاذم اللذات. كان السلف يعيبون مثلا الضحك من غير سبب، ينهون عن الإكثار من الضحك. قال سلمان الفارسي: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، يعني الملائكة تكتب، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أو مرضيه، وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطرع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار أنصرف أم إلى الجنة. ورد بسند صحيح عن الحسن البصري أنه قال: ضحك المؤمن غفلة في قلبه. طبعا هذا محمول على الضحك المذموم أو كثرة الضحك. كان سعيد مسيب يكره كثرة الضحك. أبو جعفر الباقر من أئمة أهل السنة يقول: إياكم وكثرة الضحك فإنه يمج العلم مجا. الأحنف بن قيس رحمه الله قال: كثرة الضحك تذهب الهيبة، وكثرة المزح تذهب المروءة، ومن لزم شيئا عرف به. وعظ الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي ابنه فقال: يا بني عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه، ثم قال: وإياك وكثرة الضحك والمزاح ومهازنة الإخوان، فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع في الشحناء، وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكى عنك. قال بعض السلف: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. قال بعض العلماء: كثرة الضحك أمارة الحمق. قال ابن القيم: كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل بخلاف التبسم، فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك. يعني بعض الناس يفهم أنه إذا الشرع انتقد، يعني إذا انتقدنا كثرة الضحك معناها التجهم والعبوس، وهذا الخطأ في المفهوم المعاكس. ما طلب الشرع هذا. يعني لما قال كثرة الضحك تميت القلب، مو معناها كن عبوسا وكن مكفهرا وكن يعني متجهم الوجه، لا. واضح الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام بساما، واضح انه في كثرة تبسم في الموضوع. وقال أبو موسى بن الحسن بن عبد الصمد: الكبر ذل والتواضع رفعة، الكبر ذل والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله إيش؟ لا لازم تجيبوا سجع البيت. سجع مين اللي قال؟ هذا لأنك متابعنا، نجيبه مرة ثانية. الكبر ذل والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. لازم تصير واو طاء، لازم قافية. وروي في الحكم: يا بني لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تستخف فؤاد الرجل الحكيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.